السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم يا صديقي. هل الصلاة جميلة؟ الصلاة غذاء الروح يا فاطمة، لكن العبرة ليست في الجمال وحسب، بل طاعة الله الخالق. لماذا نطيع الله؟ يا فاطمة، الله خلق الكون برضاه وأنعم علينا بفضله. كان بإمكان الله أن يخلقنا في الشمس ونحترق كل يوم، لكنه الرحمن الرحيم خلقنا في كوكب فيه كل الراحة، وأقل شيء نقدمه هو الشكر والحمد والعبادة التي منها الصلاة في وقتها. هل يجب أن تكون في وقتها؟ نعم، قال الله تعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكني لا أصلي. وهذه من رحمة الله الرحمن، حيث الصلاة فرض على من وصل إلى سن البلوغ، لكن لا مشكلة من تعلم الصلاة. وهل يمكنك تعليمنا لو تسمح؟ بكل سرور. لنعود إلى غرفتنا بعد أن تعلمنا الوضوء لنتعلم فوائد الصلاة. الصلاة أسلوب حياة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتؤمر بالإحسان. قلت لنا يا أحمد أن الصلاة والعبادة أقل الشكر، هل تركها إثم؟ نعم يا فاطمة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن تركها فقد كفر. الذي بيننا وبينهم الصلاة عهد، ليس هذا فقط، بل يجب أن نلبي نداء الصلاة في وقتها. قال الله سبحانه وتعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لقد علمتنا وأفدتنا، بارك الله فيك وجزاك عنا خيرا جزاء.